الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بالحب جاء العيد ليبدأ التلريد وتهتف القلوب للقلوب في عيدنا السعيد تواصل جديد وفرحة تزهو بها الدروب عيدنا أتى من أجلنا جدد اللقاء بيننا نحن والأطفال حولنا صفقوا وغنت الحياة صفقوا وغنت الحياة وتهتف القلوب للقلوب في عيدنا السعيد تواصل جديد وفرحة تنمو بها الدروب النسيم طوق الزهور والوجوه تنشر السرور كلنا ابتسامة نقول عيدنا هدية الإله عيدنا هدية الإله قلوب في عيدنا السعيد تواصل جديد وفرحة تزهو بها الدروب